قول سبحانه وتعالى سبح لله محمد وزكريا، ما معنى التسبيح أولا؟ التنزيه. شو معنى التنزيه؟ الإبعاد. أي تنزيه يعني إبعاد. طيب مما ينزه الله عبد الرحمن؟ أحسنت. الأول قبل شيء من صفات النقص. ها، من صفات النقص في كماله أحسن، مماثلة المخلوقين. تمام. طيب شفت درس أمس؟ وقفها وراه جيب لي أمره. شفت أنت؟ شوف اللي يغيب يعني العذر يعاينه عشان الدرس ما يفوز، ترى تتذكر ولو تسمع في السيارة. أنت حضرت أمس؟ إيه، هذه مشكلة. أنت ما حضرت واليوتيوب أمس ولا لا؟ كان في تشويش في البث. إيه أمس السبت؟ لا فيه. إيه. طيب عشان كذا أجل أعيد الدرس، لأن أمس تشويش أكثركم غايب، واللي غايب الحاضر يمكن منعس. طيب اقرأ الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. قبل ما نكمل درس أمس ترى زين، يعني تفسير الآيات أمس والتعليق فيها والفوائد جيدة جدا، لكن سبحان الله لله الأمر من قبل من بعد، حصل تشويش في الشبكة صار الصورة الصورة أحسن، لكن الصوت في وضوح عبد المنعم نوعا ما. شو يعني نوعا ما؟ يعني كم نسبة كم؟ هذا كلام صحفي والله، يعني أنا وياكم نوعا ما إلى حد ما كلام دبلوماسي، لو أحد يمكن يسمع ترى يسمع يستفيد. ونعيد الدرس هنا باختصار. طيب أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وللمسلمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا صفا كأنهم. نعم، ما هذا ترى إعادة صفا كأنهم. أحسن. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل ما نتكلم عن الآيات نتكلم عن ما مر قبل قليل من ابن محمد. حقيقة هذا الأمر فيه مبالغة وفيه تفريط. فيه مبالغة، أحيانا يكون الكلام منتظم حتى الجديد، ولكن ما فيه قيلي وصيلي وجيم يقول لازم تعيد في أهل التجويد، لكن هذا ليس لازما، لأن هذه الترقيمات إنما اجتهاد من المتأخرين، ولا شك أنهم هم الأصل، أهل التجويد هم الأصل في هذه المسائل، لكن أحيانا يكون الأمر واضحا أن الجملة منتظمة وأنك لو بدأت بها ما فيها إشكال زين، فيقول لا هذه جملة نيب كاملة كأن ابن المرصوص منهم ذلك كأن ابن المرصوص. مثلا يقول لو قلنا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا ثم كأنهم بنى المرصوص، يا أخي وش هذا منهم ذولا كأنهم بنى المرصوص، قلنا وهل هذا الكلام جديد؟ هل هذا الكلام جديد؟ هذا الكلام تو الآن نقرأ الآن ولا حتى ثانيتين، إذا ما في إشكال. عكس هذا وسبحان الله بعض القراء قارئ جيد ما ذكر اسمه الآن ما شاء الله تبارك الله صوته ممتاز وفي إذاعة القرآن كثيرا، يأتي بعجائب. يقول مثلا لو قلنا هذه الآية إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأن صفا، فيقول في سبيله صفا كأن مرصد في سبيله صفا أو سبيله صفا كأن مرصد، مثل هذا تتعجب منه. إذا لا هكذا ولا هكذا، لا مبالغة في الإعادة، حتى ربما واحد يقعد في الآية دقيقتين ثلاث دقائق وينقطع نفسه. القرآن له رونق له جمال، ما دام منتظم ما دام منتظما يبقى على ما هو عليه، ولا يلزم القارئ بأن يلتزم بصيلي وقيلي وجيم إذا كان الكلام منتظما. طيب قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، معنى هذه الجملة أبتدئ قراءتي مستعينا ومتبركا بكل اسم لله الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه سبح لله، سبح هذا من التسبيح ومعناه التنزيه، ومعنى التنزيه الإبعاد، يعني ننزه الله عز وجل ونبعد الله عز وجل عما لا يليق بجلاله، يعني لا نتكلم في ذلك أبدا بل ننفي ذلك عن الله. والله عز وجل هو الذي يبعد وهو الذي يأمر وينهى، لكن نحن مأمورون بذلك، نحن مأمورون أن نسبح الله. ومعنى التسبيح التنزيه، إيش معنى التنزيه؟ نقول الإبعاد، نبعد الله عز وجل عما لا يليق بجلاله. تقول أنت تبعد الله، نقول لا نحن نبعد الله بالكلام، وإلا فإن الذي يبعد وهو الذي يقرب وهو الذي يعطي ويمنع هو الله عز وجل، لكن الله عز وجل أمرنا بذلك. طيب ثم إن سبح والتسبيح يأتي في القرآن بصيغة الماضي، ويأتي بصيغة الأمر، ويأتي بصيغة المضارع، ويأتي بصيغة اسم الفعل التسبيح. طيب ففي أما في الأمر والمضارع واضح، الأمر الله يأمرنا أن نسبحه وننزه عما لا يقبل بجلاله، ويسبح الله يخبرنا بأن المخلوقات تسبح، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، واضح. لكن سبح هذا أمر ماضي، هل معناه سبح وانتهى؟ نقول مثل هذه الصيغة هذا الفعل منزوع الدلالة عن الزمان، كقوله سبحانه وكان الله غفورا رحيما. وكان، هل معنى الله كان في الماضي وانتهى أم لم يزل؟ قطعا لم يزل، هذا من السياق. وكان الله عزيزا حكيما، غفورا رحيما، عليما حكيما. إذن كان هنا مسلوبة الدلالة عن الزمان، والمعنى الاستمرار، والمعنى الاستمرار. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. طيب نسبح الله عن ماذا؟ نقول عن ثلاث أشياء يجمعها عما لا يليق بجلاله. يجمعها إيش؟ أن نسبحه عما لا يليق بجلاله، لكن التفصيل في مثل هذا نافع، فنقول ننزه الله ونسبحه عن صفات النقص، كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. ثانيا عن صفات النقص في كماله، فنقول الله عز وجل قوي لا يضعف وقدير لا يعجز. قال الله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض في ستة أيام، خلق السماوات والأرض بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ما معنى من لغوب؟ من ضعف، من ضعف، لأن الضعف هنا يقابل القوة. طيب والقدرة العجز، قال الله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، ما يعجزه كان عليما قديرا. طيب الثالث عن مماثلة المخلوقين، مماثلة المخلوقين، قال الله تعالى ليس كمثله شيء، وقال ولم يكن له كفوا أحد، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، وقال فلا تجعلوا لله أندادا. طيب فإن قيل يعني ما نقول لله وجه عينين ساق، ما قال الكلام ذا، خلكم لا تكون لكم ننزه الله عن مماثل المخلوقين. قل نعم، لكن نثبت له صفات الكمال التي وردت في القرآن والسنة مع نفي المماثلة. ولذلك في الآية هذه موجودة، قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال في الإنسان من نطفة أمشاج، إيش الآية؟ إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا، فأثبت السمع والبصر للمخلوق وأثبت السمع له عز وجل وهو السميع البصير. لكن السمع، سمع الله وبصر الله ليس كسمع المخلوق وبصر المخلوق، لأن كل صفة تتحدد ما تضاف إليه. فنقول سمع الله، بصر الله، وجه الله، يد الله، قدم الله، عين الله، ليس كالمخلوق. إذن فنثبت صفات الكمال الواردة على ظاهرها بدون تحريف ولا تأويل ولا تكييف مع نفي المماثلة. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. وهنا إشكال، المعروف أن ما في اللغة تطلق على غير العاقل، هكذا قال في اللغة، وما الذي يطلق على العاقل؟ من تقول من عند الباب، من عند الباب، ولكن تقول ما خطبك، ما تقول من خطبك، مو بعربي عربي هذا، ها؟ وتقول من عندك، من عندك يعني من عندك في البيت فلان ولا فلان، وتقول ماذا عندك، ما عندك، ما ترى ماذا، هي ما ترى موصولة، ها؟ واضح؟ فلماذا قال الله تعالى ما في السماوات، وتأتي آية أخرى من في السماوات؟ نقول هنا إما لنا فيها جوابان، الجواب الأول إما لأن الأكثر غير العاقل، الأكثر غير العاقل، انظروا الجبال والأشجار والحيوانات وحيوانات البحار والكواكب كلها تسبح الله عز وجل، فيكون لأن الأكثر غير العاقل فخطبنا بما، أو يقال حتى العاقل يخاطب بما لأن المراد الصفة وهي صفة العبودية والتسبيح، واضح؟ وإذا جاءت من في السماوات نقول لأن العاقل أشرف. طيب الإنس والجن نقول عاقل، لكن هل يوصف الملائكة بالعاقل؟ نقول ما نعلم دليلا في ذلك، الملائكة لا شك أنهم عقلاء، لكن ما في أدلة تصفهم بالعقل. لكن ولذلك بعض العلماء يقول من للعالم، يقول من، ما يقول العاقل، للعالم، يدخل فيه الملائكة، واضح؟ وهذا لا بأس به. طيب يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. سؤال، هل التسبيح بالنطق، بالنطق أم بالحال؟ نقول أما الإنس والجن والملائكة فتسبح بالنطق والحال، بالنطق بالكلام، وأما بالحال فإن حال الإنسان وحال الجان وحال الملائكة يدل على تسبيح الله، وذلك للإتقان العظيم العجيب في خلق هؤلاء، هذا تسبيح بلسان الحال. لكن المخلوقات الأخرى، السماوات والأرض والأشجار والحجارة والحيوانات والنباتات هي تسبح الله بلسان الحال، ما في إشكال واضح، لكن هل تسبح الله أيضا بالكلام بالنطق؟ الجواب نعم. يقول يعني لها لسان تتكلم، نقول وهل ما يتكلم إلا ذو اللسان؟ جوالك يتكلم، شو لسان الجوال يحرك؟ جوالك يتكلم، الراديو يتكلم، ها صح؟ ألم يقل الله عز وجل للسموات والأرض ائتيا طوعا أو كرها؟ ماذا قالتا؟ أتينا طائعين. هل نقول قالت بلسان الحال؟ الله عز وجل يخبرنا قالتا. إذا تقول ما يشترط اللسان النار، قال الله تعالى يوم نقود لجهنم هل امتلأت ها وتقول هل مزيد، تقول. إذن نقول تسبيح من يستوزرون كلهم بلسان الحال والمقال. وقد قال الله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده كملوا، ولكن لا تفقون تسبيحهم. معنى هذا في أصوات نسمعها هي تسبيحك ما نفقوها، ما نفقوها. وثبت أن الحصى سمع تسبيحه في يد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قال الله تعالى وهو العزيز الحكيم. العزيز والحكيم اسمان من أسماء الله عز وجل، يدلان على ذات الله وعلى صفة العزة وصفة الحكمة، وسبق أن تكلمنا عليهما في آخر آية الحشر. طيب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. لما هذه أداة استفهام تدل على التوبيخ، كما تقول ليش تقول كذا وما سويت كذا، ليش؟ ليس استفهاما، وإنما استفهام يراد به التوبيخ. فقيل لماذا وبخ الله المؤمنين؟ فالجواب جاء في الترمذي وصحيح الألباني أن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جلسوا فتذاكروا فقالوا لو علمنا أحب الأعمال إلى الله فعلناها، ولا شك أنها ذمة عالية. فأنزل الله عز وجل آيات الجهاد فكره ذلك بعضهم، فالله عز وجل وبخهم. والله عز وجل قد يوبخ الأمة بفعل بعض أهلها، قد يوبخ الأمة كاملة بفعل بعضها لا كلهم. ومن هذا لما تقولون ما لا تفعلون؟ ليه تقولون أشياء ما تفعلونها أنتم؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. كبر يعني تعاظم قبحا وسوءا أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك علينا أن نحذر من هذا، أن نقول ما لا نفعل، بل ينبغي لنا أن نفعل أكثر مما نقول. وإذا كان العمل يمكن أن يسر فعليك بالإصرار، فإن طاعات الخلوات من أعظم أسباب الثبات. طاعات الخلوات من الصيام اللي ما تعلم أحدا وتتهرب الناس يعرفون صيامك كما يتهرب العاصي معصيته، تهرب أن الناس يعلمون بك بصيامك أو قيامك أو ذكرك أو صدقتك التي يمكن أن تسر بها، كما يهرب العاصي بمعصيته. هذه الطاعة من أعظم أسباب ثبات القلب على الإيمان وعلى الدين، ونحن في أعظم الحاجة إلى ثبات القلوب، ولا سيما مع هذا الزمان الذي كثرت فتنه وكثر البلاء في كل مكان، والإنسان يقول اللهم سلم سلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في أزهى العصور وهو الذي ينزل عليه الوحي ويأتيه جبريل عليه السلام ليل نهار بالوحي من الله، كان يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وكان من قسمه أنه يقول لا ومقلب القلوب، فكيف هذا الزمان؟ صلى الله يثبتنا وإياكم على ما يحبه يرضاه، وأن لا يزيق قلوبنا بعد هدانا. إذن فنحن في حاجة أن نعمل الأعمال السرية ونخفيها. حتى قال بعض السلف: ينبغي للمؤمن أن تكون له خبيئة عمل لا يطلع عليها أحد. حتى قال بعض السلف: لو استطعت أن أخفي أعمالي عن الحفظة لفعلت. شف حفظ الملائكة معه، يقول لو قدرت، وما يقدر، لكن يقول من المبالغة في الإصرار، لو استطعت أني أسر بعملي الصالح عن الملائكة فعلت. قس هذا بمن يجيب المسبحة وخاصم التسبيح في يده بدم نص ويكلمك: ايه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تأمن نفسك يا مسكين، تأمن نفسك قدام الناس خاتم التسبيح، وربما هذا من إخلاصه يحط دم تحت. يا أخي عيب عليك، عيب عيب. وهذا من من من أسباب ما قال بعض العلماء أن السبع هذه ممنوعة، هذه بل بعض المحرمها حرمها. تجد بعض الناس هدايا هدايا للسبحات، ما ينبغي ذلك، ما ينبغي. خل تسبيح كذا، لو أخذت السبعة العباس مثل العقال مثل الجوال ذا اللي حاطينها، حد المشكلة كأنها ساعة، كأنها شيء في يدك. بعض الناس يحرك يده ما يخالف، لكن تأخذ تتعبد لله بها، أين الدليل؟ وأما ما يروى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن كان عنده خيطا في مدري عقدة، أثبت هذا، أثبت هذا. الإنسان ينبغي أن يبعد مثل هذه الأمور. قال الله تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذه مقابل من قال نريد الأعمال الصالح، فلما الله فرض الجهاد وأمر به تلكأ بعضهم. فالله يحب المقاتلين في سبيله، والذي يقاتل في سبيله من هو؟ نقول هو من قاتل الأعداء لتكون كلمة الله هي العليا. لا قتل حمية ولا شجاعة ولا رياء ولا يرى مكانه ولا الغنيمة، إنما لله. صفا أي صافين، وكان هذا فيما سبق حينما كان الأعداء يقابلون المسلمين، فالمسلمين صفون أمامهم، وكان عليه الصلاة والسلام يسوي صفوفهم في الجهاد. قال الله تعالى: وإذ قال، وقوله بنيان مرصوص مثل رص اللبن والبلوك الآن مرتص، ما هو متعرج ولا واحد طايح واحد واقفة، إذن واقفون. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. موسى ابن عمران عليه السلام، ولا نقول نبينا، انتبهوا، بعض الناس يقول نبينا موسى، نقول لا، وبعض يقول سيدنا موسى، يقول غلط. أين كلمة سيدنا في القرآن والسنة؟ سيدنا محمد، سيدنا خديجة، سيدنا أبو بكر، سيدنا زينب، سيدنا ما أدري إيش. وهذا كله خطأ، ليس من تعبير السلف، لا في القرآن ولا في السنة. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول نبينا محمد، رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، أبو بكر رضي الله عنه، خديجة رضي الله عنها. والغالب أن من قال سيدنا لا يصلي عليه، وإذا قال سيدنا بكر ما يقول رضي الله عنه، هذا واقع. وتأملوا في ذلك، بعض أهل العلم في البلاد التي كثر فيها مثل هذا يقوله لئلا ينسب للجفاء، لكن يقول صلى الله عليه وسلم، يعني تمشي قد يكون للحاجة وربما لما يشبه الضرورة، أما بغير هذا ما له داعي. والعجب أنه بدأ عندنا ينتشر، حنا عندنا في السعودية نجد خصوصا وسعود ما له حاجة، لكن سبحان الله المحدثات تنتشر وكأنها النار التي تتساوق. ولذلك أوصي الإخوة المعلمين المدرسين، تجدون الطلاب في الإذاعة، إذاعة مدرسية، سيدنا محمد والصلاة والسلام على سيدنا محمد، خطأ، رسول الله نبي الله، سيدنا ما وردت. ألم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد الناس أجمعين؟ فجواب بلى، لكن هل قال قولوا اللهم صل على سيدنا محمد؟ هو سيدنا عليه الصلاة والسلام، بل سيد الأجمعين، بل سيد الخلق، لكن عند ذكره نقول نبينا رسولنا صلى الله عليه وسلم. طيب إذا نقول موسى عليه السلام نبي الله، موسى، موسى نبي الله عليه السلام، هذا آذاه بنو إسرائيل، آذاه بنو إسرائيل، فمما آذوه ما ذكر الله عز وجل في آخر سورة الأحزاب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأ الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ثبت في الصحيحين عن نبينا صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراه، يتسبحون عراه في النهر، ما في النيل أو في البحر، وكان موسى عليه السلام ما يجي معهم، ما يغتسل معهم ولا ليغربهم. فقيل فلماذا لم ينهم؟ في الجواب قد تكون هذه شريعتهم، والشرع تختلف، والله عز وجل ينسخ ما يشاء ويأمر ما يشاء وينهى عما يشاء. ألم تعلم أن الخمر كانت حلالا في أول ديننا؟ إلى عهد المدينة مكة كلها خمر حلال، 13 سنة ما نهي مسلم عن شرب الخمر، في المدينة كذلك. وألم تعلم أيضا أن الاختلاط كان جائزا وأن كشف المرأة كان جائزا؟ ما في إشكال. ثم نسخ وأمرت النساء بالابتعاد عن الرجال وأمرت بالحجاب، فهكذا نقول في هذا. فموسى عليه السلام يبتعد عنهم، فقالوا من قبحهم إن موسى آدر. إيش آدر؟ يعني كبير الخصيتين، أنا خصيته بيضتها كبيرتها، فذاك ما يتصنع أنا. والله لو قيل لطفل لكان هذا قبيحا وعيبا، فكيف يقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكن بنو إسرائيل لا غربت عليهم، ألم يقولوا في الله الله فقير؟ قال يد الله مغلولة، فعندهم من القبائح والطوام حتى في عهد موسى عليه السلام، فكيف ما بعده؟ ومع ذلك وجد فيهم الصلحاء والعلماء والمجاهدون، ولذلك هم أكثر أهل الجنة دخولا بعد الأمة الإسلامية. المهم موسى عليه السلام أراد تبرئته، فذهب عليه السلام يغتسل، فخلع ثوبه ووضع على حجر، ثم نزل الماء يغتسل، فما كان من الحجر إلا أن هرب. موسى رأى فصار يلحقه يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى دخل به في بني إسرائيل. وموسى من الذهول حجر يهرب بثوبه، ولم يعي إلا وهو وسط بني إسرائيل، فرأوه فإذا هو أحسن الناس خلقة عليه الصلاة والسلام، فعرف أنهم مخطئون وأنهم قد تجرؤوا. فهذا قول الله تعالى فبرأه الله مما قال. فما كان موسى عليه السلام إن أخذ ثوبه ولبسه ثم بعصاه ضرب الحجر، قال عليه الصلاة والسلام إنها ندب سبع وفنة ست وفنة ثلاث وخمس، يضرب الحجر لأنه هرب بثوبه. طيب قال الله تعالى عن موسى عليه السلام يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. قد هنا تأتي للتقليل وتأتي للتحقيق، فإن كانت في الماضي فللتقليل، وقد تأتي أيضا للتحقيق مع الماضي ومع المضارع للتحقيق. فمن التحقيق هذه قد تعلمون، يقينا تعلمون. ومنه قوله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم. ومن استعمالها في الماضي للتحقيق قول المقيم قد قامت الصلاة، هل قامت انتهت ولا الآن قامت؟ الآن للتحقيق. طيب وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، وهذا من أقبح ما يكون، تعلمون أني رسول الله وتؤذونني. قال الله تعالى فلما زاغوا، أي انحرفوا عن الطريق الصحيح عن علم وعن عمد، أزاغ الله قلوبهم، أي زادهم زيغا وثبتهم في الضلال. ثم قال معللا والله لا يهدي القوم الفاسقين، أي لا يرشدهم ولا يوفقهم الخير بل يزيدهم في الضلالة. وذلك انتبه، فإنك إذا رأيت الحق وتركت قد لا تدركه أبدا،